السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن عيسى صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ونشهد أن الجنة حق ونشهد أن جهنم حق. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين المسلمين في كل زمان ومكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة وفلسطين. اللهم ثبت أقدامهم وتقبل موتاهم وشافي جرحاهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. ما زلنا إخواني في هذه الأيام نعيش أيام بعد المئة، بعد الأيام 100 من العدوان الغاشم على غزة، وأكثر من 23,000 شهيد نحسبهم والله حسيبهم. بعد أكثر من 100 يوم على الحرب على غزة العزة، قال الله تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. لكن شو الفرق؟ وترجون من الله ما لا يرجون. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. عن جهية هذا العدو الغاصب ألقت به في ثقب أسود، ولا يزال يعيش في الحلم والأكذوبة أنه قوة عظمى يمتلك الجيش الذي لا يقهر، وإنما قهر وتمرغ أنفه في التراب على يد هذه الفئة القليلة الصابرة الحافظ لكتاب الله المجاهد في سبيل الله. نحسبهم والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا. هذا الكيان الغاصب ومن دعمه سقط سقطة لن تقوم له قائمة بعد اليوم بإذن الله تعالى. هذا النتن تعهد بالقضاء على المقاومة، فقضت المقاومة عليه داخليا وخارجيا. تكبر هذا النتن وعناده على متابعة الحرب دليل على إفلاسه وعلى يأسه الشديد. يظهر فشلهم وتخبطهم من اجتماعاتهم وتفرقهم وتضارب الآراء والتصريحات. هناك يا إخواني خصومات ومنازعات شديدة بينهم أنفسهم، وهذا النتن ينتظره حساب شديد بعد هذه الحرب. وقبل هذه الحرب كان هناك حساب له، لكن دخل هذه الحرب على أمل أن هذه أو النصر في هذه الحرب تشفع له في تخفيف الأمر عليه، وإلا عليه محاسبات وعليه محاكمات تنتظره بعد هذه الحرب. لكن يضع كل ثقله في هذه الحرب حتى تشفع له فيما لو انتصر على المقاومة، وهذا بعيد عن أنفه. ينتظر النتن محاكمات ومساءلات بعد انتهاء الحرب، وسيسقط هو وحزبه البائس بإذن الله تعالى. وما نراه من استمرار بالحرب إلا على أمل أن هذا الانتصار المزعوم ولن ينتصر بإذن الله تعالى سيشفع لهم عند المواطنين الإسرائيليين، وتحقيق التهجير للغزيين خارج القطاع. لكن سبحان الله، يعني سبحان الله تعالى، وقع الأمر معاكس على ذلك. أكثر من 600,000 إسرائيلي يعني هاجروا من إسرائيل خوفا على أرواحهم وعلى ممتلكاتهم وعلى أموالهم، فكان هناك هجرة عكسية. والغزي الذي تم قصفه وتم قصف بيته وذهب أولاده ونساؤه يقول: سوف نعود إلى هذه الأرض، لأنه صاحب قضية بإذن الله تعالى. وقعت الهجرة العكسية من إخوان القرد والخنازير خارج الكيان المحتل، مظاهرات كبيرة داخل الكيان من المعارضين ومن عائلات الأسرى الإسرائيليين، كلهم يضغط على إنهاء حكم النتن وانتخاب حكومة جديدة. حكومة النتن لم تحقق أهداف الحرب. ما هي أهداف الحرب بالنسبة لنتنياهو وحزبه والحكومة؟ أولا القضاء على المقاومة، ولم يستطع ذلك بفضل الله تعالى. استرجاع الأسرى، بل على العكس أصبح يقصف أسراه. والتهجير، تهجير أبناء الأرض واللي إلهم الأرض واللي إلهم الهواء واللي إلهم الماء، تهجير أصحاب الأرض إلى خارج هذه الأرض. وكان من ضمن أهدافهم هدم الأنفاق. على الجانب المعاكس طبعا لم يفي بأي من هذه الأمور، ونسأل الله تعالى له مزيدا من الانتكاس ومن الهزيمة. على الجانب المعاكس أوفت المقاومة بما وعدت، حيث جعلت تراب غزة مقبرة لإخوان القردة والخنازير. وبتشوفوا أنتوا على الفيديوهات كيف يتم قصف الدبابات وقصف الجنود، ولله الحمد من قبل ومن بعد. دمرت المقاومة بحمد الله تعالى جزءا عظيما من اقتصاد الكيان الغاصب، حيث أصبح مشلولا لولا الدعم الذي يصل من هنا وهناك. وبدون توضيح لكان، نعم، السياحة عندهم صفر، السياحة صفر، الزراعة صفر، التعليم متوقف، المصانع متوقفة، كل شيء لدى دولة الاحتلال متوقف إلا أربعة أشياء. إذا كل شيء متوقف لدى الاحتلال الغاشم إلا أربعة أشياء. ما هي هذه الأشياء؟ اسمع، مطارهم، المطار شغال عندهم على يعني أهبة العمل. السلام ورحمة الله وبركاته. هجرة المواطنين الإسرائيليين من إسرائيل أو من فلسطين إلى خارج الأراضي المحتلة، إذا المطار شغال ما شاء الله. اثنين، المستشفيات لجرحاهم وموتاهم الفطس، أكثر من 12 ألف جندي إسرائيلي أصيب بإعاقة دائمة ولله الحمد. ثلاث، العيادات النفسية انتشرت وأصبحت شغالة يعني على أوجها، انتشرت الأمراض النفسية من المناظر التي عاشوها، حيث انتشر التبول اللا إرادي وغيره من الأمراض، ونسأل الله تعالى مزيدا. نعم. أربعة، المقابر، المقابر عندهم اشتغلت ما شاء الله، نسأل الله تعالى لها مزيدا من العمل لاستيعاب آلاف من الفطس من جنودهم. من كان يتخيل هذا الانحدار للكيان الذي يمتلك من الأسلحة والتكنولوجيا أن ينهار على فئة قليلة؟ وكما قلنا الميركاب وغيرهم الأسلحة تمتلك أجهزة استشعار، يقوم هذا البطل بشبشب بلاستيك ولربما حافي القدمين وبنطلون أديداس، يضع القذيفة ويرجع. أين التكنولوجيا؟ دمرها الله سبحانه وتعالى. لم نكن نتخيل ذلك أول الحرب، والله إحنا كنا يعني نقول إن شاء الله يجاروهم، إن شاء الله يقدروا عليهم، لكن هذا التفوق لم يخطر ببال. من توكل على الله فهو حسبه. وقفنا مع الحق في أول الأمر ومع إخوان المسلمين في غزة، وعلى الجانب الآخر نرى صمود إخواننا في أرض غزة ضد هذا الاتحاد العالمي، في اتحاد عالمي ضد هذا القطاع الصغير، وضد 2 مليون و400 ألف مواطن. قبل هذه الحرب كان من يتكلم عن اليهود يعد من أعداء السامية، اللي كان يجيب سيرة اليهود في الغرب وهون وهناك، هذا بيقولوا عنه عدو السامية. اليوم ولله الحمد يشتمون في أرضهم وفي المجتمعات الغربية وفي كل مكان، الكل يشتم فيهم. كل من يدعم هذا الكيان المغتصب أصبح يترهل ويضعف مع حجم الفضائح التي يرتكبها النظام المجرم. امبارح النتن في اجتماع بيقول نريد حماية المجتمع العالمي من هؤلاء. يا أخي والله غريب، حيش السامعين بقاحة ما بعدها بقاحة، بده يحمي النتن، هذا بده يحمي النظام العالمي من هؤلاء. مين أنت حتى تحمي؟ إذا إحنا بدنا نحمي العالم منك ومن جماعتك ومن أذنابك. فسبحان الله، زمان أصبح الحق باطل والباطل حق، يزعم أن العالم يتأذى من هذه الفئة القليلة التي تدافع عن أرضها. شغلة عجيبة والله. وعلى الجانب الآخر نرى صمود إخواننا في أرض غزة ضد هذا الاتحاد العالمي القريب قبل البعيد. أصبح الكيان من المغضوب عليهم كما صوره القرآن الكريم في الأوساط الشعبية والعربية والعالمية، وعند كل إنسان يمتلك البعض من الإنسانية، لأنه دوام الحال من المحال. الكيان المغتصب فقد المصداقية أمام الشعوب الغربية وغيرها، حيث حاولوا التأثير على الرأي العالمي بأن هؤلاء الإسرائيليين هم أصحاب الحق، وحاولوا تشويه أحقية الشعب الفلسطيني بحقه في أرضه، حيث كان من الصعب التحدث عن عدالة أن يدافع الفلسطينيون عن أرضهم وأموالهم. من الصعب اليوم أن يتحدث أي شخص ينتمي لهذا الكيان المجرم أو ينتمي للدول التي دعمته عن حقوق الإنسان. أي واحد الآن من هذه الدول التي دعمت الكيان أو من هذا الكيان يتحدث عن حقوق الإنسان، منقول له ريح ربابتك بالمعنى العامي، شفناك وعرفنا أي حقوق تتحدثون عنها. قصف وحرق وتدمير للبنية التحتية وللشعوب العربية وللشعوب الإسلامية والمساجد والمستشفيات، ما خلوا شيء إلا قصفوه. فالآن ما في داعي تطلعون وتقولوا حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل، شفنا بأم أعيننا، يعني ما حد حكى لنا، لا شفنا بالفيديو بالصوت والصورة. السلام وبركاته. إذن من الصعب اليوم أن يتحدث أي شخص ينتمي لهذا الكيان المجرم أو ينتمي للدول التي دعمتها حقوق الإنسان والمرأة والطفل وغيرها، التي صدعوا رؤوسنا بها لاستخدامها وسيلة للتغلغل وتخريب مجتمعاتنا التي يسودها روح الرحمة والاحترام المتبادل المبني على الأخلاق الإسلامية. وزير الخارجية الأمريكي عندما غرد بلينكن يستنكر القصف الروسي على أوكرانيا. إذن وزير الخارجية الأمريكي يستنكر القصف الروسي على أوكرانيا، حيث وصف هذا القصف بجرائم الحرب. حنون. بعد هذه التغريدة هالت عليه التعليقات من غربيهم قبل شرقيهم. سلام وبركاته. يستهزئون ويتحدثون عن التناقض الأمريكي بين أوكرانيا وفلسطين، وتم وصفه بالمنافق. طبعا لا أحد ينكر أن أكبر داعم للكيان المغتصب هو أمريكا، داعم لوجستي، أسلحة، مادة، كل شيء ما يخطر ببالك تم الدعم من أمريكا إلى إسرائيل. وصفوه وزير الخارجية الأمريكي بالمنافق. تخيل ونتخيل جميعا أن هذا تم وصفه من غير المسلمين بأنه منافق. بدأ الغرب المنافق الذي شوه ويشوه القضية الفلسطينية يحسبها قليلا مع هذا الكم، يحسبها قليلا يعني ينتظر شوي مع هذا الكم الإعلام الكبير وهذا الوقوف مع هذا الصمود من الأجانب ومن غير المسلمين مع هذه القضية، حيث أنها واضحة جدا وأن الحق سلام وبركاته لأهل هذه الأرض. رد وزير الخارجية الفرنسي على النتن عندما صرح وطالب بتهجير إخواننا في غزة. قال هذا الوزير، طبعا لا ندافع عنه، فرنسا معروفة من أشد أعداء الإسلام قديما وحديثا، لكن يعني مع هذا الكم ومع هذا الوقوف مع القضية الفلسطينية حتى أصبح الذين يدعمون الكيان يدافعون عن هذه القضية، حيث أنها واضحة جدا. رد هذا الوزير أن هذا القطاع هي أرض فلسطينية. ما عمرنا كنا نسمع بهذه التصريحات لولا هذا الكم الكبير من الأحقية لشعبنا في غزة. طبعا في نهاية هذا الأمر، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ونقول والله من ورائهم محيط. طبعا نؤكد إخواني دائما أن هذه قضيتنا. لماذا نتكلم في كل جمعة عن إخواننا في غزة؟ هذا أقل القليل، هذا أقل القليل حتى يتنشأ الأجيال الصغيرة والكبيرة على حقية هذا الشعب في أرضه. بعيد الشر، تخيل أنت تكون قاعد في دارك وبين أولادك ومالك عندك وأكلك عندك وشربك عندك، ويجيك واحد ويفوت عليك ويعجب على البيت ويأخذ ممتلكاتك ويروع أبنائك، ولربما بعيد الشر يقتلهم. أصبح العالم يقول أن هذا المجرم الذي دخل إلى هذا المنزل هو الذي يدافع عن نفسه. طب ما أنا قاعد بداري، أنا لا آذيته ولا. وأصبح العالم ضد هذا الشخص الذي يجلس بين أولاده وفي أرضه وفي بيته، هذا النفاق العالمي. ولله الحمد كما قلنا سميت سورة التوبة بالفاضحة. لماذا سميت سورة التوبة بالفاضحة؟ لأنها فضحت المنافقين، وأصبحت غزة اليوم تسمى بالفاضحة لذات السبب. تكشفت الأقنعة، ما في لون رمادي، أبيض وأسود، والكل يعرف من وقف مع غزة ومن وقف ضد غزة، والأمر واضح. فكما قلنا هذا أقل القليل، أقل القليل أن نذكرهم وأن ندعو لهم، وإلا والله نحن مقصرون، نحن مقصرون. قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. لا بد أن نتذكر إخواننا وأن نعيش معهم وأن ندعو لهم، وخصوصا في هذه الأيام التي يمن الله علينا بها في نعمة الأمطار، من مواضع استجابة الدعاء نزول الغيث، نزول المطر. قال تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا. هذا الماء الذي ينزل من السماء ماء مبارك، خليه يجي عليك شوي، واللي عنده مكان ممكن يجمع فيه المي يشرب منه شوي، إذا كانت الآن يعني كانت نظيفة، أو سوي منه مثلا كاسة شاي أو. لقوله تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركة. الصحابة رضي الله عنهم عند نزول الأمطار كانوا يخرجون ويخرجون أمتعتهم تحت هذه الأمطار، ويقولون: هذا الماء حديث عهد بربه. فمن مواضع استجابة الدعاء نزول الغيث، نزول المطر. ادعي، لا تبخل، لإخواننا في غزة وفي سوريا وفي العراق وفي كل زمان ومكان، ولأولادك وأحفادك وطبعا لنفسك. قل: ربي اغفر لي ولوالدي. ادعو لنفسك. ومن مواطن استجابة الدعاء أيضا آخر ساعة من يوم الجمعة، كما قال العلماء أو جمهور العلماء، الساعة قبل المغرب هاي لا تبخل فيها بالدعاء لنفسك ولإخوانك في كل زمان ومكان أيضا. والمريض له دعوة مستجاب بإذن الله تعالى، وعند التحام الصفوف. لسه طيب. طبعا دخلنا منذ أول أسبوع في شهر رجب. شهر رجب أحد الشهور الهجرية القمرية، ويسمى رجب الحرام، وذلك لأنه أحد الشهور الأربعة الحرم التي يحرم فيها القتال. وذلك الأمر كان معروفا ومشهورا منذ الجاهلية أن هذه الأشهر الحرم لا يكون فيها قتال، بل وضع للأسلحة ونشر للسلام بين القبائل العربية قبل الإسلام منذ الجاهلية، وهي أربعة أشهر: ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، ورجب، ثلاث متواليات، ألا وهي ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، والرابع رجب يأتي منفردا. ذكر القرآن الكريم الأشهر الحرم في قوله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، منها أربعة حرم: ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذه الأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الزمن قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات، جايات بالترتيب بعد بعضهم، نعم، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، يعني شهر 11 ذو القعدة، وذو الحجة شهر 12 من السنة الهجرية، ومحرم شهر 1، ورجب مضر الذي بين جمادى وبين شعبان، أخرجه الشيخان رحمهم الله تعالى. يسمى شهر رجب رجب الفرد، وذلك لأنه منفرد عن الشهور الثلاثة الباقية من الأشهر الحرم الأربعة، لأن ذو القعدة وذو الحجة والمحرم تأتي تباعا متواليات بعضها وراء بعض، ولكن رجب يأتي بعد ذلك بخمسة شهور، ويسمى شهر رجب رجب مضر. وقد جاء في بعض الأحاديث: رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وإنما أضيف الشهر إلى قبيلة مضر لأن قبيلة مضر كانت تعظم هذا الشهر وتصون حرمته، فكأنها اختصت بهذا الشهر لأنها تعظمه تعظيما شديدا، وتزيد في تعظيمه واحترامه أكثر مما يفعل الآخرون. فلا تغير هذا الشهر عن موعده، بل توقعه في وقته، بخلاف باقي أهل الجاهلية الذين كانوا يغيرون ويبدلون في الشهور بحسب أهوائهم أو بحسب الحروب التي يخوضونها. وهو المذكور في قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. ورجب من الترجيب، رجب من الترجيب بمعنى التعظيم. ولعل السر في هذه التسمية هو ما كانوا يخصون به هذا الشهر من تعظيم وتوقير في الجاهلية. جاء الإسلام فعظمه أيضا وجعله من الأشهر الحرم، فيدخل في قوله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالذنب إخواني في هذا الشهر أو في الأشهر الحرم أعظم من غيره، فلنحذر ولا نزيد على ما شرع الله لنا ولا ننقص. والشهر رجب لم يثبت بدليل صحيح تخصيصه بشيء من العبادة، لم يثبت شيء بدليل صحيح أنه يخص شهر رجب بالعبادة. وإنما الواجب في مثل هذه الأشهر الحرم الأربعة كغيرها من الأشهر ترك ظلم النفس فيهن بترك المحرمات وتجنب المنهيات والاستزادة من فعل الخيرات والانكباب على عبادة الله والطاعات. إذن لا يخص ولم يثبت بدليل أي يميزه عن غيره. قال أبو بكر الطرطوشي في كتاب البدع والحوادث يكره صوم رجب على ثلاثة أوجه كاملا، يعني إلا إذا كان إنسان الثلاث البيض أو يصوم اثنين وخميس هذا العادي ما فيها مشكلة، لكنه إذا خص المسلمون بالصوم من كل عام حسب ما يفعل العوام فإما أنه فرض كشهر رمضان، وإما سنة ثابتة كالسنن الثابتة، وإما لأن الصوم فيه مخصوص بفضل ثواب على صيام بقية الشهور، ولو كان من هذا شيء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الشيخ أبو طارق إن شاء الله بخير، تفضل الشيخ قدم. كيف صحتك؟ إن شاء الله بخير، الله يبارك فيك.